أبو هريرة راوي الحديث اسمه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وهو دوسي أو دوسي، هو دوسي، واختلف في اسمه اختلاف كبير، لكن هذا الذي عليه الأكثر. أما النسابون وأهل التاريخ يسمونه عامر بن عمرو، لا يسمونه بعبد الرحمن بن صخر، وهو من حفظة الصحابة بل أحفظهم على الإطلاق، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وهو من على رأس المكثرين في الرواية. توفي سنة 57، ومنهم من يقول 58، ومنهم من يقول 59،